لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من شك في صلاته. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: باب من شك في صلاته. هذا باب من جملة أبواب سجود السهو، وهو في موضوع الشك. وذلك أننا قلنا إن أسباب سجود السهو واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يكون بسبب نقصان، أو بسبب زيادة، أو بسبب شك. سبب نقصان كما في خبر ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة الرباعية إحدى صلاتي العشي، فلما أخبره أصحابه أتم ثم سجد، فهذا سجود عن نقص، وقد يكون عن زيادة، كما لو قام إلى خامسة سهوا في الصلاة الرباعية، قام إلى خامسة سهوا فتبين له أنها خامسة، فإنه إذا تبين له في أثنائها فإن عليه أن يرجع مباشرة وأن لا يكمل، إذا علم أنه قام إلى خامسة. أو سبح به المأمومون، كما لو كان إماما فسبح به المأمومون ولم يزم بصواب نفسه، فعليه أن يرجع، فهذا يكون قد أتى بزيادة، فعليه أيضا أن يسجد للسهو. فهذا سجود بسبب نقص أو سجود بسبب زيادة، وقد يكون بسبب شك، ألا معنى أنه لا يدري، شك هل صلى ثنتين أو ثلاثة، لأن في الحالتين السابقتين استيقن، تبين له إما بنفسه بأن اكتشف من نفسه، وإما عن طريق المأمومين حينما يسبحون مثلا، أو حتى أيضا قد يخبره إنسان خارج الصلاة كما لو كان هناك من يرمقه أو يتابعه فلاحظ أنه قام إلى زائدة فأخبره، فإن كان موثوقا عنده فله أن يأخذ بقوله حتى ولو كان في الصلاة. فإذا الإنسان قد يكون في مبتدئه أنه شاك لكنه يستيقن، فإذا استيقن فعليه أن يرجع إلى اليقين، لكن أحيانا لا يستيقن يستمر شاكا، فحينئذ يأخذ بالأغلب بما غلب على ظني أو يأخذ باليقين الشيء الذي هو الأقل غالبا، غالبا اليقين في مثل هذه الحالات المتردد فيها، كما لو تردد بين اثنتين أو ثلاثة فالمتيقن اثنتين وهذا معروف. ومثل ذلك يقال في الطواف مثلا، ويقال في رمي الجمار، وكل ما فيه عدد، فإن الإنسان إذا تردد بين عددين فالأقل هو المتيقن، هل صلى ثلاثا أم أربعة، فهو يعلم قطعا أنه قد صلى اثنتين، كما أنه يعلم أنه صلى ثلاثا ولكنه متردد بين أن تكون ثلاثا أو أربعة، فالثلاث تكون مجزوما بها ومتيقنة، لكن الشك في الرابعة هل أتى بها أو لم يأتي، فحينئذ يبني على الأقل الذي هو اليقين فهو متيقن. فإذا محل الكلام هنا هو على الشك، والشك معلوم أنه التردد في النفس والتردد في القلب، التردد بين شيئين أو أكثر، تردد بين شيئين أو أكثر، قد يتردد الإنسان بين أكثر من شيئين، وهو عدم جزم القلب بشيء وعدم جزم النفس بشيء. والمراد بالشك في الحديث هو شك لغوي، لأن المتأخرين أو العلماء فيما بعد اصطلحوا على أشياء بما سموها ظنا وشكا ووهما، فجعلوا الظن هو الطرف الراجح، والوهم هو الطرف المرجوح، والشك هو التساوي بين الطرفين، التردد بين شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك عندهم. لكن يراد به هنا في الحديث، لأن الحديث متقدم على المصطلح المتأخر، فيراد به ما يشمل كل تردد جاء في النفس، وإن كانت ثلاثة الحديث على الإنسان على أن الإنسان يبني على غالب ظنه ويسير على غالب ظنه كما سيأتي وكما سبق في أحوال كثيرة فيما يتعلق بالطهارات وفي غيرها، فإن الإنسان يغلب يكفيه أن يعمل بغالب ظنه ولا يحتاج دائما إلى أن يصل إلى درجة اليقين، وإن كان قد يصل، وكثير من أحواله يكون فيها مستيقنا كالذي يصلي مثلا، وغالبا الإنسان يعرف أنه صلى أربعا ولا يطرع عليه الشك أبدا، كما أنه قد يطرع عليه الشك، لكن كثير منا بل كل الناس الشك فيهم ليس هو الغالب، وإنما الغالب رحمة الله عز وجل سيستيقظ أنه لا يخطئ في صلاته. فإذا هذا هو الشك، وهو التردد بين الشيئين. ما هو الشك المعتبر والذي يسجد له إذا شك في صلاته؟ بعض الناس عنده وسواس يشك كثيرا في كل أفعاله وأقواله في الصلاة، هذا لا يلتفت إلى هذا، هذا وسواس. الذي يبتلى بمثل هذا دائما كثير الوسواس والشك، قرأ الفاتحة لم يقرأها، قرأ سورة لم يقرأها، ركع لم يركع إلى آخر، دائما يشك في كل حركة وفي كل قول وفي كل فعل، هذا وسواس لا يلتفت إليه. كذلك أيضا الشك بعد الفراغ، إذا شك الإنسان بعد الفراغ فإنه لا يلتفت. مثلا الإنسان بعد ما أنهى صلاته قال والله ما أدري أنا صليت 3 أو 4، نقول لا أثر للشك بعد الفراغ، لا تلتفت إلى هذا الشك، ما دام أنك فرغت وانتهيت فلا تلتفت إلى هذا الشك، إلا إذا تبين لك يقين. إذا استيقنت فعليك أن تأتي بالناقص. ومثله الطواف، الإنسان بعد ما انتهى من الطواف أو انتهى من السعي قال والله أنا ما أدري طفت 6 أو 7، الشك بعد الفراغ لا أثر له، إلا إذا جاءك يقين وتبين لك فعلا أنك لم تأتي بالسابع مثلا، فحينئذ عليك أن تأتي بالناقص إذا كان الفصل قريبا، أما إذا كان بعيدا فإنك تعيد. فإذا الشك الذي هو وسواس هذا لا يلتفت إليه، والشك الذي بعد الفراغ كذلك أيضا بعد الانتهاء من العبادة هذا لا يلتفت إليه، لأن يعني العلماء يقولون لا أثر للشك بعد الفراغ، وبعضهم يقول لا شك بعد الفراغ. لا شك يعني لا أثر للشك، ولا الشك الطارئ يطرق على الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه، لكن المقصود لا أثر له على معنى أنه لا ينبني عليه شيء، لا إعادة ولا غير ولا ولا ولا ولا إكمال. فإذا هذان النوعان من الشك لا يلتفت إليهما، الذي هو الوسواس والذي هو شك بعد الفراغ، فإن هذا لا أثر له، وإنما المعتبر الشك الذي في أثناء العبادة مما ليس بوسواس، فهذا هو الذي يعتبر. هذا الشك إما أن يبني الإنسان على الأقل وهو المتيقن، كما لو شك هل 3 أو 4 فإنه يجعلها 3، ثم يأتي بالرابع ويسجد سجدة السهو، هذا في الصلاة. أحيانا لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى 2 أو 3 أو 4، لا يدري، وليس هناك أقل يبني عليه، فهذا يبني على غالب ظنه، وهو الذي يقول فيه العلماء يتحرى. فعندنا تحري وعندنا بناء على الأقل، وهذه سوف يأتي لها بسط في الكلام على أحاديث الباب. فهذا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أو 2 فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري 2 صلى أم 3 فليجعلها 2، وإذا لم يدري 3 صلى أم 4 فليجعلها 3، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. هذا حديث صريح في بيان كيفية الخروج من الشك، وهو وإن كان فيه علة فالحديث معلول كما أشار الشارح، ولكنه له أحاديث أخرى تؤيده، من أحاديث عند الطبراني رجاله الصحيح يقول إذا صليت فرأيت أنك أتممت صلاتك، قال إذا شك أحدكم في صلاته عند البيهقي قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري 2 صلى فليلقي الشك وليبني على اليقين، وغيره من الأحاديث، وحادث أيضا سيأتي في أحاديث الباب من مثل هذا. فعلى كل حال الحديث يعتضد بحديث أخرى فهو حديث محتج به. فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة. يعني يأخذ بالمتيقن الذي هو الأقل، تردد صلى اثنتين أو واحدة، الواحدة مجزوم بها، وإنما الشك في الثانية. فإذا يأخذ بالمجزوم به ثم يأتي بالمشكوك به وهو الثانية. وهكذا إذا كان لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا إلى آخره. قال: ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدته. هذا شك وليس تسليما من نقص كما في حديث ذي اليدين السابق، وإنما هذا يمثل الحالة الثالثة كما قلنا: إما أن يسلم عن نقص، وإما أن يسلم عن زيادة، وإما أن يسلم عن شك. هذا شك، لكنه أتى بما أزال عنه الشك وهو بنى على اليقين وأكمل. فالحديث يدل على أن من شك فإنه يأتي بالشيء المشكوك فيه بناء على ما تيقن الذي هو الأقل في هذه الصور، ثم يسجد سجدتين وتكون السجدتان قبل السلام، وتكون السجدتان قبل السلام. وقد وضحنا بالأمس خلاف العلماء في المواطن التي يكون فيها السجود بعد السلام وقبل السلام، وأن الأمر يصل إلى ثمانية أقوال، وأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله القول بأنه أن السجود كله يكون بعد السلام في مشهور المذهب، وكذلك أيضا عند الشافعي يكون قبل السلام مطلقة سواء كان عن نقص أو عن زيادة أو عن شك. وهناك ما فصل تفصيلات علمتموها بالأمس، منها من قال إنه إذا كان عن زيادة فيكون قبل بعد السلام، وإذا كان عن نقص فيكون قبل، إذا كان عن نقص يكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة يكون بعد السلام. ولكن حديث ذي اليدين يرد هذا، لأنهم يقولون إن من سلم عن نقص فإنه يحتاج إلى أن يجبره، والجبر يكون في الصلاة لا بعدها، بينما الزيادة تكون إرغاما للشيطان فتكون بعدها. وعلى كل حال هذا يعني تلمس للحكمة، ولكن حتى السجود من أجل جبر النقص هو كذلك إرغام للشيطان. وهناك من قال إنه يعمل على حسب ما جاء في الأحاديث، وما لم يأتي به صور في الأحاديث فإنه يكون قبل السلام. وهناك من قال يعمل بالأحاديث على حسب ما جاء فيها، وما كان ليس فيها أو صورا لم تأتي بها الأحاديث فإنه إن كان زيادة فيكون بعد السلام، وإذا كان نقصا يكون قبل السلام. والظاهرية قالوا إنه لا يسجد إلا على مقتضى ما جاء في الأحاديث، وإذا كان صور غيرها فإنه لا يلتفت إليها ولا يسجد لها. وهذا معلوم أنه تمسك بظاهريتهم التي لا تنهض لها الأدلة. وعلى كل حال قلنا الصحيح أن الخلاف في هذا يسير، وأن العلماء خلافهم هذا هو خلاف في الأفضل، لكنه لو جعلها كلها قبل السلام أو كلها بعد السلام فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وبسطنا الكلام في هذا في الجلسة الماضية، وذكرنا كلام القاضي الرياض وكلام النووي وكلام غيرهم من أهل العلم، وأشرنا كذلك إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ترجيح الشوكاني كذلك. لكنه هنا يقول: فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. أو يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. استدل بعضهم بقوله إذا فرغ من صلاته على أن السلام ليس من الصلاة وأنه ينتهي قبل السلام، لأنه إذا فرغ من صلاته، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومنقول عن بعض الصحابة والتابعين أن السلام هذا أمر مستحب ليس واجبا في الصلاة، وهذا اللفظ قد يشهد له، لكن يجاب عن هذا بأن إذا فرغ يعني إذا أوشك على النهاية، على معنى إذا أراد أن ينتهي لا أنه فرغ في الحقيقة، وهذا معروف في أساليب العرب، يقول فلان انتهى يعني إذا اقترب من النهاية. ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين، فإذا محلهما يكون قبل السلام، على الرغم أنه هنا في هذه الصورة هو سلام، هو سجود سهو عن شك. فعلى كل حال يدل هذا الحديث على أن من شك أنه يبني على اليقين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان. هذا أيضا يؤيد حديث عبد الرحمن بن عوف من حيث النظر في اليقين وتلمس اليقين عند الشك، لكنه في حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا فليجعلها ثلاثا فليجعلها اثنتين، لكن هنا أفضل قال: فليبني على ما استيقن. ومن هنا قال من قال إنه يتحرى، أنه يتحرى ويبني على غالب ظنه، والتحري هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، هذا معنى التحري. التحري هو طلب ما هو أحرى وأقرب إلى الصواب، على معنى أنه يبني على غالب ظنه. وعلى هذا القول أنه لو تردد في اثنتين أو ثلاثا ثم غلب على ظنه أنها ثلاثا فإنه يجعلها ثلاثا إذا غلب على ظنه. هذا معنى. والمراد باليقين هنا ما يشمل اليقين الجازم وما يشمل غلبة الظن، فهذا هو قول من قال أنه يتحرى. ولكن الذي يبدو أنه دائما تطمئن إليه النفس هو البناء على الأقل، لأنه هو الجهة التي يستيقنها الإنسان ويطمئن إليها قلبه. لكن على كل حال لو أنه غلب على ظنه بقرينة أنها ثلاث، كما لو كان تذكر أنه مثلا كان قرأ في الركعتين والليلين بعد الفاتحة سورة، فحينئذ هذا يفيده غلبة الظن إن لم يفيده الجزم. فإذا غلب على ظنه شيء فليس دائما قد يكون البناء على الأقل هو محل الجزم، وإنما أحيانا قد تأتي قرائن تجعله يميل أن الثالثة قد أتى بها إذا كان مترددا بين اثنتين أو ثلاثة. فعلى كل حال إذا كان عنده ظن غالب فلا مانع أن يأخذ به وإذا لم يغلب على ظنه شيء فإنه يأخذ بالأقل، فإنه هو المتيقن وهو الذي قد أتى به جزما. فإذا حديث أبي سعيد أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، إما أن يكون غلبة ظن وإما أن يبني على الأقل. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، أيضا هذا يدل على أن محل السجود يكون قبل السلام، لأنه قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني لو أنه صلى خمسا على لأنه كان متردد هل هي ثلاثة وأربع ثم أتى بالرابعة ثم بان أنه صلى أربعة أنه صلى أربعا وأتى بخمسة يعني بعدما فرغ، فإن هذه السجدة فإن سجدتي السهو تكون شافعة له، على معنى أنها لا تكون وترا، لا تكون خمسا وإنما تكون شافعة له بحيث لا تكون وترا، يعني وكأنهما، لأن الركعة يطلق عليها سجدة ولأن السجدتين في الصلاة العادية من أركانها، السجدتين في الركعة هي من أركانها فأطلق عليها كأنها ركعة كاملة فاعتبرها شافعة لهذه الخامسة التي أتى بها زائدة من غير تعمد وإنما كان عن اجتهاد وتحري، فشفعت له سجدة السهو هذه الخامسة فأصبحت شفعا لا وترا. وإن كان صلى إتماما لأربع كان تعتريما للشيطان، يعني فيما تبين له فعلا أنه كان لم يأتي إلا بثلاث ثم أتى بالرابعة تقريبا للظن، فإنه حينئذ قد أتى بما هو المطلوب وكان بهذا قد أرغم الشيطان. ومن هنا في قوله ترغيما للشيطان يدل على أنه ليس السجود الذي يكون بعد السلام هو محل إرغام الشيطان، كما قال القائلون بأنه إذا سلم عن نقص فتكون السجدتان قبل السلام جبرا لنقص، وإذا كان عن زيادة فتكون بعد السلام إرغاما للشيطان، لكن هذا الحديث دل على أن السجدتين تكونان قبل السلام ومع هذا سماهما إرغاما للشيطان، مما يدل على أن هذا ليس بعلة وإنما هو تلمس لحكمة، لأنه لو كان علة لكان مناسبة ظاهرة كما يقول الأصوليون ولا اضطردت، ولكنه تلمس للحكمة والشعر في الحكمة ألا تضطرد، لأنها إذا اضطردت وكانت مناسبة ظاهرة أصبحت علة كما يقول أهل الأصول. لكن هنا قال ترغيما للشيطان على الرغم من أنها سجدتان قبل السلام. نعم. وعن إبراهيم أن القمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سل النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قالوا سليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ ابن ماجه ومسلم وفي رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. هذا حديث ابن مسعود، قلنا بالأمس إن هناك خمسة أحاديث عليها مدار الكلام على أحكام سجود السهو، من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن بحينة وحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد وحديث عمر بن حصين. وهناك أحاديث أخرى عن صحابة آخرين، لكن كلها في هذا الحدود لا تخرج عن هذه أو عن معنى هذه الأحاديث الخمسة. قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، زاد أو نقص، يعني شك هل هو صلى زيادة أو نقصا. فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ صيغة استفهامية. قال لا، وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل قبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليه.